حالي إليك وجهت الأمل يا رب يا عالم الحال إليك وجهت الأمل فمن عليها بالإقبال قل لنا أصلح الحال يا رب يا رب الأرباب عبدك فطيرك على الباب أتى وقد بدت الأسباب مستدركا بعد ما مال يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادركت رحمتك الحال يا مت الخلق قرى وموسي عالكل برا يا عالم الحال إليك وجهت الأمل يا رب يا عالم الحال إليك وجهت الأمل فمن علينا بالإقبال قل لنا واصلح الحال يا رب يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بدت الأسباب مستدركا بعد ما مال يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادركت رحمتك الحال يا مجد الخلق قرى وموسع الكل برا أسألك سبال سترة على القبائح والأخطال يا من يرى سر قلبي حسب الطلاع وحسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدق وأقصى مرادي رضاك الدائم الحال ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخفك ظني يا مالك المتناول أشكو إليك وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي شهوة القيل والقال يا رب يا عالم الحال إليك وجهت الأمل يا رب يا عالم الحال إليك وجهت الأمل فامن علينا بالإقبال قل لنا واصلح الحال.